ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله إجمالا؟ معنى أشهد أن لا إله إلا الله إجمالا أعترف بلساني وأعتقد بقلبي أن لا معبود بحق إلا الله، لأنه لا يقال على الإطلاق لا معبود إلا الله، هذه الجملة لا تقال، إنما يقال لا معبود بحق إلا الله. أما الأولى لا تقال، لأن معناها كل ما يعبد في هذا الكون هو الله، وهذا الواقع يكذب هذا الكلام. الواقع أن بعض الناس لا يعبدون الله، ما هيك؟ بعض الناس يعبدون الحجر، بعض الناس يعبدون بعض البشر، بعض الناس يعبدون بعض البهائم وغير ذلك من معبودات الباطلة، فهؤلاء لا يقال عنهم ما عبدوا إلا الله، تبهنا؟ لذلك يقال لا معبود بحق إلا الله تعالى. معنى أشهد يتضمن أمورا منها العلم والإذعان أي الخضوع، فالعلم وحده لا يكفي، من الناس من علم أنه لا إله إلا الله لكن ما أذعن، مثل حمار بن مالك لما مات أولاده بالصاعقة كفر، قال عن الله قتل أولادي لا أعبده، هذا كان يعرف أنه لا إله إلا الله لكنه ما أذعن، يعني اعترض على الله تبارك وتعالى فكفر. أي لا أحد يستحق أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله، وهذه هي العبادة التي من صرفها لغير الله تعالى صار مشركا، وليس معناها مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة كما زعم بعض الناس من الوهابية. قال الإمام تقي الدين السبكي: العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. هون بيّن الشيخ معنى العبادة، العبادة التي من صرفها لغير الله يكفر، اللي هي نهاية التذلل. ومن مظاهر العبادة السجود مثلا، هذا من مظاهر العبادة. قال السبكي في تفسيره لقوله تعالى: إياك نعبد، أي نخصك بالعبادة التي هي أقصى غاية الخشوع والخضوع. السبكي هو علي بن عبد الكافي، شهر بتقي الدين. السبكي نسبة إلى بلدة سبك، تؤخذ ترجمته من كتب تراجم الشافعية ومن كتب تراجم المتأخرين من الأشاعرة ومن كتب تراجم الحفاظ واللغويين ومن تراجم علماء القرن الثامن الهجري، ولابن حجر كتاب في تراجم القرن الثامن، ومن تراجم مفسري القرآن، ومن تراجم علماء الأصول، ومن كتب تراجم القضاة. السبكي لا أحد يطعن به في العقيدة. قال السيوطي في السبكي: إنه حافظ فقيه أصولي لغوي نحوي متكلم، والسبكي هو الإمام المحدث المفسر المجتهد تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي شيخ الإسلام إمام عصره، ولد سنة 683 للهجرة وتوفي سنة 756. ليش كل هذا الشرح؟ لأنه هو ممن رد على ابن تيمية. ليش كل هالترجمة العريضة؟ حتى نعرف مين السبكي الذي رد على ابن تيمية. هو من المفسرين النحويين اللغويين المتكلمين الأصوليين، يعني الذي عنده باع في كل شيء ذكر فيه من هذه العلوم، له باع في هذه الأمور من علوم الدين. هلا بدنا نحكي شيء عن موضوع العبادة وشيء عن موضوع التوسل والاستعانة والاستغاثة لأنها ذكرت هنا. جمعت هذه الأدلة لأنه بالكتاب كله ما في شيء عن هالأمر هيدا، فيناسب هذا الأمر أن يذكر هنا. قال الشيخ أنه معنى العبادة هي غاية الخشوع مع الخضوع، وليس معناها مجرد النداء والاستعانة والاستغاثة، هنا يناسب الرد على الوهابية. قال الراغب الأصبهاني، وهو لغوي مشهور في مفردات القرآن: العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل. وقال فخر الدين الرازي في تفسيره: والعبادة غاية التعظيم. وقال النسفي والبيضاوي والخازن وابن عجيبة في تفاسيرهم: والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل. وقال الفيومي في المصباح المنير: والخضوع قريب من الخشوع، إلا أن الخشوع أكثر ما يستعمل في الصوت والخضوع في الأعناق. العبادة في لغة العرب معناها نهاية التذلل، كما ذكر ذلك السبكي والراغب الأصبهاني أو الأصفهاني. أما الفراء والأزهري قالا: العبادة معناها الطاعة مع الخضوع، ذلك أن العرب إذا أطلقوا اللفظ مع ال مرادهم الفرد الكامل من الجنس. لاحظين شو المراد؟ هلا المراد قريب، كلام الفراء والأزهري من كلام العلماء التانين الأصبهاني والسبكي، لكن هن إذا ملاحظين ما قالوا أقصى الطاعة، ما قالوا، قالوا العبادة معناها الطاعة، ما قالوا أقصى الطاعة، ما هيك؟ لأنه مراد هي أقصى الطاعة، ما مراد مطلق الطاعة. حتى إذا قالكم الوهابي شوفوا شو بيقول الفراء والأزهري، بيقول العبادة هي الطاعة، فأي طاعة كانت عندهم هي عبادة. عزعنا منقول له لا، مراد الفراء والأزهري هون العبادة أقصى غاية الطاعة، أما ليست مجرد أي طاعة عبادة. أليس بعض الناس يطيع القاضي، يطيع الأمير، يطيع الملك، فهل معناه كفر؟ هل معناه عبده؟ ليس أي طاعة هي عبادة. ولو كان هؤلاء الاثنان، هؤلاء من اللغويين ذكروا هذا الكلام، شو معناته؟ أي نهاية الطاعة، العبادة هي نهاية أقصى غايات الطاعة. شو بيقول؟ عم بيقول لأنه عند العرب إذا أطلقوا اللفظ بأل المراد به الشيء الكامل، المراد به الشيء الكامل، إذا أطلقوا ما حددوا ما قيدوا. بدليل، هلا عم يستدل بدليل، أهل السنة يقولون في الحديث مثلا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب هل معنى حديث النبي أن المسلم الذي ما سلم المسلمون من يده ولسانه هل معناته كفر؟ لا. شو مراد النبي عن كلمة المسلم هنا؟ المسلم الطائع، المسلم الكامل، المسلم التقي. فهنا كلمة مسلم جاءت بأل ليش؟ للمراد بها أنه نهاية الأمر، يعني غاية الأمر، أي الكامل، أي المسلم الكامل، لو لم يقيدها النبي. لأنه عند العرب يفهمون من الكلام إن قيد بأل أنه الذي بلغ النهاية في هذا الأمر، الغاية. تبهنا؟ بشان هيك لما قال العبادة معناها الطاعة، كأنه قال العبادة هي أقصى غايات الطاعة، نهاية الطاعة، غاية الطاعة مع التعظيم. وفهمت المسألة؟ حتى ما أرجع عيد، أضحك. طيب بيقول الإطلاق بأل يفيد الفرد الكامل من الجنس، أي المسلم الكامل. فلما قالا، يعني الفراء والأزهري، الطاعة مع الخضوع، المراد هنا أقصى الخضوع الذي هو العبادة. الراغب الأصبهاني، هلأ شيء من سيرتهم، هو الحسين بن محمد الأصبهاني أو الأصفهاني نسبة إلى أصفهان، مدينة في إيران، توفي سنة 250 شهر بالراغب، وتؤخذ ترجمته من كتب تراجم اللغويين، وخصوصا كتاب بغية الوعاة للسيوطي. كان الزبيدي يكثر النقل عنه، وهذا يدل على أنه معتبر عنده. الزبيدي من علماء أهل السنة، وله باع في علم اللغة، وفي كتابه تاج العروس شرح القاموس كان يكثر النقل عن الأصبهاني، معناه أنه يعتبره. ليش عم بينقل عنه؟ لأنه يعتبره. الفراء اسمه يحيى بن زياد الديلمي، كان من الكوفة، من أشهر اللغويين الكوفيين، كان تلميذ الكسائي، توفي سنة 207. الديلمي اسم شعب واسم ناحية في إيران. الأزهري اسمه محمد بن أحمد بن أبي الأزهري، صاحب تهذيب اللغة، كان بعد الفراء، تؤخذ ترجمته من كتب تراجم اللغويين. الأزهري لا أحد يطعن به في العقيدة. الآن نتكلم عن التوسل. التوسل بالأنبياء والصالحين ليس عبادة لهم من دون الله تعالى. التوسل ما معناه؟ هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة من الله بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. فأنت لما تتوسل مثلا تقول: يا رسول الله، يا شيخ أحمد الرفاعي، هذا توسل. ما معناه؟ كأنك تقول، لما تقول يا رسول الله كأنك قلت: يا الله أمدني ببدل رسول الله، لأنه أنت تدعو الله تعالى، أنت تطلب من الله. الله هو الخالق، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يخلق النفع والضرر على الحقيقة. فالتوسل قال هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة. أنت إما تدعو لنفسك بالخير بحصول المنفعة، وإما تدعو بانصراف الضرر عنك، ما هيك؟ فهذا معناه التوسل، طلب حصول منفعة أو دفع اندفاع مضرة. ممن تطلب؟ قال: من الله. من الله. لكن تذكر اسم نبي أو اسم ولي، ليش تذكره؟ إكراما له، لأن الله تعالى جعل لهذا النبي ولهذا الولي كرامة، له شأن هذا الإنسان عند الله تعالى. فأنت يعني تطلب من الله تعالى تذكر هذا الإنسان لأن له كرامة، له شأن عند خالقه، عند الله تبارك وتعالى. والله جعل هذا الأمر جائزا في الدين. الله جعل هذا الأمر جائزا في الدين، تبهنا؟ أي التوسل. وأنت تستطيع أن تدعو الله يعني بدون ذكر اسم نبي أو ولي: اللهم ارزقني كذا، اللهم ارزقني العافية، اللهم ارزقني مالا حلالا واسعا. لو لم تقل بجاه محمد عليه السلام، هذا جائز وهذا جائز. فهنا التوسل ليس ممنوعا، ليس حراما كما تزعم الوهابي. من أدلة أهل الحق على جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. هلا التوسل هو طلب الوسيلة، التوسل طلب الوسيلة، التوسل سبب، أن يعني ذكرك لاسم النبي أو الولي هذا سبب، كالدواء. بس هيك ملاحظة، يعني أنه يقال للوهابي: أنت إن مرضت لما تذهب للطبيب تتعالج؟ خلاص ادعوا الله تعالى. هني بيقولوا أنه لا يتوسل، ما في توسل بالأنبياء، اطلبوا من الله. لا تجعل، بيقولوا بين، هني بيقولوا يعني هالتعبير، لا تجعل بينك وبين الله وسيلة، اطلب من الله. بيقول: طب أنت كمان لما تمرض مرض جسدي، لا بتروح عند الدكتور، اطلب من الله، قل اللهم اشفيني وعاد بالبيت. لا، بيروح عند الطبيب، بيروح بيتعالج، بيطلب العلاج، بيطلب الدواء. ما هذا مثل هذا، طلبك للعلاج والدواء كمان سبب، ترجو من ذلك حصول الشفاء. كمان المتوسل بذكر اسم نبي أو ولي يرجو من الله أن يكون هذا الولي أو النبي سببا لحصول الشفاء عنده أو نحو ذلك، سببا. هذا هو من أدلة أهل الحق على جواز التوسل بالرسول في حياته وبعد مماته، ما أخرجه الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف يتردد يعني إلى عثمان بن عفان، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر إلى في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك وقال إيت الميضاء فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد، أي معناه بعد فراغك من الصلاة قل هذا الدعاء بعد أن تسلم من الصلاة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي ثم رح حتى أروح معك. فانطلق الرجل ففعل ما قال، ثم أتى باب عثمان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه على طنفسته، يعني على طراحة عادة هذه يكرم الضيف عليها أو على المكان الخاص بصاحب المكان، فقال ما حاجتك؟ فذكر له حاجته فقضى له حاجته وقال ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، معناه من شدة انشغال باله. ثم خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، قال يا رسول الله إنه شق علي ذهاب بصري وإنه ليس لي قائد، فقال له إيت الميضاء فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك الحديث إلى آخر الدعاء. قال عثمان بن حنيف ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني في معجمه الصغير والحديث صحيح. هنا في بعض الأشياء، منها هذا حديث واحد يدل على أمرين، أن التوسل بالنبي في حال حياته في غير حضرته وبعد موته كلا الأمرين جائز، لأن الشق الأول من الحديث الذي كان في زمن عثمان بن عفان يعني بعد وفاة النبي، هذا الصحابي عثمان بن حنيف علم ذاك الرجل أن يقول شو يا محمد، هذا توسل بالنبي وهذا حصل بعد وفاته. والحادثة الأولى اللي هي مذكورة هون ثانيا، أن هذا الأعمى كمان في غير حضرة النبي عليه السلام في حال حياة النبي لكن في غير حضرته، لأن النبي شو قال له إيت الميضاء، وشو قال عثمان بن حنيف ما طال بنا المجلس حتى شو دخل علينا الرجل، معناته ما كان أمامنا، ما كان أمام النبي لما قال يا محمد، بخلاف كلام الألباني الوهابي يعني وأتباعه الذين يقولون الحديث صحيح الثاني، لأن هذا هو حديث وهو فعله أمام النبي وقال له في وجهه يا محمد، توسل به قال في حضرته، قال هذا جائز، يقال له لم يكن في حضرته، كان في غير حضرة النبي في مكان يعني خارج في غير المكان الذي كان النبي فيه. نعم، ثم لا يكون التوسل في حال، لا يكون الكفر على زعم الوهابية في حال جائز وفي حال لا يجوز، الكفر في كل الأحوال لا يجوز، ما هن جعلوا التوسل كفر، قالوا لكن في حال واحد يجوز التوسل وهو أن تكون عند النبي في حضرته، قال هون التوسل به جائز. هيك الشيخ يرد عليهم. الألباني شو بيقول؟ بيقول الطبراني قال والحديث صحيح، المراد بالحديث هون الحادثة الثانية، التي ذكرت يعني في الأخير عما يرويه عن النبي ما قاله للأعمى، وقيد ذلك قال بحال كونه الأعمى كان عند النبي لما قال له يا محمد. فذكرنا نحن أنه كان في غير المكان الذي كان فيه النبي، بدليل أن النبي قاله إيت الميضة، وبدليل أنه قال الراوي ودخل علينا. ثم يقال أيضا في الرد عليهم الحديث إذا أطلق يراد به كمان كلام الصحابي، لكن يقال حديث موقوف، فالجزء الأول كمان من الحديث يطلق عليه حديث عند أهل الاصطلاح، عند أهل مصطلح الحديث. فقوله للطبراني والحديث صحيح يشمل الحادثتين، الأولى التي فيها ذكر عثمان بن عفان وابن حنيف التي كانت بعد وفاة النبي، أنه هنا يفصلون عن بعضهم على زعم، يقولوا هذيك مردودة وها مقبولة بهالشرط هاي. طيب عن موضوع النداء، لأنه جاء في السؤال رقم 8 ليس معنى العبادة مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة. هلا على كل موضوع منه حنذكر دليل. النداء دليله ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن ابن عمر لما خدرت رجله أي أصابها شبه تشنج، وليس ما يسمى عند الناس التنميل، قيل له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنما نشط من عقال، العقال معناه الحبل الذي يقيد به الإبل ونحوه، البعير لما يحل عنه العقال يقوم فورا، وكذلك ابن عمر قام فورا. الإبل إذا كانت معقولة مربوطة بحبل وفلت عنها العقال تركض تهرب، تركض بسرعة تفلت. كذلك هو لما قال ما كان قادر يقوم من الأرض، كان أصابه مرض، فلما قال يا محمد نشط قام فورا بسرعة، يعني ما طول، فورا قام. يعني أصيب بمرض عادة لا يشفى منه الإنسان هيك بسرعة، وقد بعضهم لا يشفى منه بالمرة، تشنج يعني أو شبه فالج، يعني مش تنميل اللي بسمون الناس من العود نملت أجره، هذه بعد شوي بمده بيروح. فقيل له قل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال، يعني فورا هذا المرض ذهب عنه وقام واقفا، يعني بسر توسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا نداء. الاستعانة ورد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة يعني مصيبة بأرض فلات برية فلينادي أعينوا عباد الله. حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي مرفوعا، وقال الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ورجاله ثقات، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. فلينادي هذا النداء كمان، أعينوا فيه أيضا طلب الإعانة، فهو يدل على النداء وعلى الاستعانة أيضا. الاستغاثة طلب الغوث العون والنصرة كما في المصباح، طلب الغوث عند الضيق. ودليل الاستغاثة حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم.